من بيت المقدس إلى الكعبة، فأرادوا بذلك التشويش على المسلمين وبث الشكوك بينهم. فرغم أن السفيه لا يبالى بقوله، ولكن مع هذا فإن الله لم يترك هذه الشبهة، بينها. فقال الشيخ رحمه الله: وهكذا شأن كتاب الله جل وعلا، في كل مكان كله عظة، وكله ذكرى، وكله توجيه إلى الخير، لكن لمن تدبر وتعقل. أي أن هذا لا يستفيد من كتاب الله ومن قراءته إلا من تدبر في كتاب الله عز وجل وتعقل، أي أنه كان عاقلا فاهما مريدا لإصابة الحق. ولذا قال أهل العلم: ليست المزية في كثرة الختم، يعني بمعنى ليست المزية فقط في كثرة ختم القرآن، إنما المزية في تدبره ومعرفة معانيه والعظة وأخذ العظة منه والذكرى. فالإنسان لا يعني لا شك أنه كلما قرأ كان له الأجر أكثر، يعني كل حرف بعشر حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء. ولكن الإنسان مع كثرة قراءته لا يقرأ وهو غافل، لا يقرأ عن قلب غافل، يتدبر ولا ينظر إلى نهاية الكتاب متى ينتهي منه، إنما يتدبر في الآيات التي يقرأها، لأنه يريد بذلك إصلاح قلبه. أما القراءة بدون تدبر هذه ستمر على القلب بدون أن ينتفع بهذه القراءة. قال: وكله توجيه إلى الخير، لا شك هذا، لمن تدبر وتعقل، ولمن آمن بأنه من عند الله جل وعلا وأنه كلامه سبحانه. القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، لا كما قالت المعتزلة وكذلك الأشاعرة أنهم يقولون المعتزلة أن القرآن مخلوق، فهذه ردها السلف، بل كفروا من قال أن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله، ولذلك تجد خطأ في آخر مصحف الكتابة الأخيرة في مصحف الجماهيرية بعد نهاية الكتاب المصحف، عملوا أدعية وسند، فمنها قالوا أخذه عن جبريل عن اللوح المحفوظ، يريدون بذلك أن الله لم يتكلم بذلك، بل أخذه جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. ينتبه لمثل هذه الأمور لأنها خلل في العقيدة. فالقرآن كلام الله، لابد أن نؤمن بذلك، لأن أهل العلم كفروا من قال أن القرآن مخلوق، فهي عقيدة. فهذا كلامه سبحانه، فجدير بالمؤمن أن يعنى بهذا الكتاب العظيم، وأن يقبل عليه دائما بتدبر وتعقل، وأن يحرص على الاستفادة منه، فإنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال وفيه يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ويقول أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجدير بالمؤمن ولسيما طالب العلم، يقول الشيخ رحمه الله، أن يخص هذا الكتاب بالعناية العظيمة في قراءته وتلاوته وتدبره، والحرص على الاستفادة منه ومعرفة مراد الله منه حتى يعمل بذلك. في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته. ما معنى حق تلاوته؟ لا يفهم من ذلك حق تلاوته إقامة حروفه وأحكام التلاوة، ليس هذا المراد بحق التلاوة، إنما المراد بإقامة حدوده وأحكامه، هذا هو الذي يتلوه حق التلاوة. وهذا ذكره أهل العلم في تفسير معنى قوله، أو أهل التفسير في معنى قوله يتلونه حق تلاوته. وفي قوله أيضا أن وجعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو الذي جاءت به الشريعة، والوسطية هي التي جاءت بها الشريعة، وليس معنى الوسطية هي الغلو أو الانحلال، إنما هو وسط بين الإفراط والتفريط، لا إفراط ولا تفريط. والوسط هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال عن سنة أن فيها تشدد أو غلو، ولا يقال عن حكم أنزله الله وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم لا يقال عنه أنه تشدد. ولذا فهم غلط كثير من الناس في فهم الوسطية، ففهموها على أنها الانحلال وترك السنن، وإذا قلت له إن هذه سنة يقول لك هؤلاء متشددون، وهذا من الغلط. فالله عز وجل الذي قال وجعلناكم أمة وسطا هو الذي أنزل هذه الأحكام التي ندين الله بها، فهذا يدل على أن ما أنزله الله هو الوسط، وما عدا الوسط هم تحت الخطر، يعني داخلون تحت الخطر، المفرط الغالي والجافي، فهذا تحت الخطر داخل في الخطر، هذا مقصر وهذا تجاوز الحد، والحق بينهما، والحق بينهما وهو الوسط. ولو نظرت لأهل الوسط تجد أغلب أقوالهم ومواقفهم صائبة، فأكثر الصواب دائما يكون مع أهل الوسط، لا مع أهل الانحلال ولا مع أهل الغلو. ولذلك امتن الله عز وجل وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة وسط في الأنبياء وفي العبادات في الطهارة والصلاة حتى في المطعم والمأكل والمشرب وسط. وأيضا وقبل قولهم في الأمم الأخرى لأنهم أهل وسط، وأهل الوسط هم أهل العدل، هم أهل العدل والإنصاف. قبل قولهم في الأمم الأخرى رغم أن الأمم الأخرى خصوم، يعني لا تقبل شهادة الخصم في الخصم، لا تقبل شهادة الخصم في الخصم، لكن الله عز وجل قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أي كيف يكون شهداء على خصومهم؟ ومعروف أن الخصم لا تقبل شهادته على خصمه، لكن تقبل عند انتفاء التهمة، أي إذا عرف هذا الذي يعتبر خصما لك صاحب عدل وإنصاف، ولا توجد تهمة على أنه سيجور عليك في الحكم، فتقبل، لأن المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك كما يقول السعدي العلم والعدل. فإن شك شاك في فضل هذه الأمة وطلب مزكيا فهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي يشهد عليكم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله وجعلناكم أمة وسطا، هذا ذكر أهل العلم أن فيه دليل على إجماع هذه الأمة، على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة إذا أجمعت الأمة على شيء، وأنهم معصومون من الخطأ يعني بمجموعهم لإطلاق قوله تعالى وسطا. يعني شيخ الإسلام فسر قول الله عز وجل وجعلناكم أمة وسطا، قال وسط في كل شيء، وسط في كل شيء. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. في قوله إلا لنعلم، ربنا يعلم، يعلم الشيء قبل وقوعه، لكن في قوله إلا لنعلم يعني جعل هذا تكون جعل تغيير هذه القبلة إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني لا يفهم منه أن الله ما علم إلا عند وقوع التغيير في القبلة، لا، ربنا يعلم من قبل ذلك. لكن إيش معنى إلا لنعلم؟ علما يتعلق به الثواب والعقاب، وهذا من عدل الله عز وجل أنه مع علمه لما سيحدث لا يثيب ولا يعاقب ولا يعاقب إلا عند حدوث الفعل، مع أنه يعلم أن العبد سيفعل كذا كذا، لكن لا يعاقب ولا يثيب إلا عند فعل العبد لهذا الذنب أو هذه الحسنة، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور، ولكن هذا العلم لا يتعلق عليه ثواب ولا عقاب، يعني العلم السابق لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده. بل إذا وجدت أعمالهم ترتبت عليها الثواب والعقاب، هذا معناها. فأيضا قال رحمه الله: فعندما نسخ الله القبلة قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث صلى إلى جهة الشام دهرا طويلا نحو 16 أو 17 شهرا كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم حوله الله إلى الكعبة في رجب أو شعبان من السنة الثانية للهجرة. فبين الله سبحانه وتعالى قول السفهاء من اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو وصحابته إلى بيت المقدس قبل أن يؤمروا بتغيير القبلة إلى الكعبة، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، وكان ينتظر أن يؤمر، كان يحب أن تتغير القبلة إلى الكعبة، فجاء ما يريد وأوحى الله إليه أن يصلي إلى بيت الله الحرام، فصلى معه بعض الصحابة إلى بيت الله الحرام، وبعدها ذهب أحد الصحابة فوجد بعض الصحابة يصلون، قيل صلاة العصر، أن الصلاة التي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام قيل أنها صلاة العصر، ثم جاء إلى الصحابة وهم يصلون ولم يأتهم الخبر. جاء هذا الصحابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قيل أنها صلاة الفجر وقيل غير ذلك، فقال لهم: ألا إن القبلة قد تحولت إلى بيت الله الحرام أو إلى الكعبة، فتغيروا إلى الكعبة واتجهوا إلى الكعبة وهم في الصلاة. ما يستفاد من ذلك؟ أولا قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، لأن الذي حدثهم واحد، إذن قبول خبر الثقة ولو كان فردا واحدا. ثانيا مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيرت. فبين الله سبحانه، يقول الشيخ: قول السفهاء من اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، واستنكروا ذلك، اليهود يقصد، وعابوا عليهم هذا التحول عن القبلة التي كانوا يصلون إلى جهتها، وهذا من ظلم اليهود ومن جهلهم ومن عنادهم، فهم يعلمون أن الله جل وعلا ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى، وله التصرف في حكمه وفي شرعه جل وعلا، ولكن للعيب على المسلمين وللطعن عليهم وللتشكيك فيما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا من اليهود، يعلمون أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، لكن هذا من باب الظلم والجهل والعناد، أيضا البحث عن انتقاص وتعييب المسلمين، وهذا الخلق ليس خاصا باليهود فقط، بل معنية به هذه الأمة أيضا، في أن الإنسان قد يذهب وينظر إلى إخوانه باحثا عن عيبهم، لا يريد بذلك الإصلاح، إنما يريد بذلك التنقص والتشفي والمعايرة. أما إذا أراد النصح فينصح بالطريقة التي أمر بها كما جاء في كتاب الله وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فرد الله عليهم بقوله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي أن الله يحكم ما يريد، فالمصرف هو الله سبحانه وتعالى، يولي من يشاء ما يشاء جل وعلا. ثم بين سبحانه أنه جعل هذه الأمة وسطا، يعني عدلا خيارا، حتى تشهد على هذه الأمة بأن الله بلغها، وحتى تشهد على الأمم الماضية بأن الرسل بلغت، فهي أمة عدل لما أعطاهم الله من الإيمان والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بذلك، يريد أن يبين لك إيش المراد من هذه الآيات، وإيش المستفاد من ذلك، وهل المعني هم اليهود فقط. يقول الشيخ رحمه الله: والمراد بذلك أن يستفاد منهم لأنهم أمة وسط، والخطاب لأهل الاستقامة الذين جعلهم الله وسطا وعدلا وخيارا. قال فيهم سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي أن المراد بذلك أن يستفاد من هذه الأمة كونها أمة عدل وأمة وسط. ولذلك الإنسان يتمسك بهذا الوصف ولا يحيد عنه، فيكون وسط في أموره كلها، في حكمه بين الناس، في تعامله مع الناس وتعامله مع نفسه، فيكون وسط. وأفضل الأمور لا شك أنه الوسط، حتى في علماء الجرح والتعديل أكثر إصابة للحق هم أهل الوسط، هم أهل الوسط. والله عز وجل في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال في الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا دليل أن الأعمال الجوارح تدخل في الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان، لأن الله قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني هذا عند أهل السنة والجماعة دليل على أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. يضيع إيمانكم يعني هناك أعمال بر عملوها ربنا لا يضيعها، سمى هذه الأعمال بما؟ إيمان، فدل على أن الأعمال أعمال الجوارح لا تخرج عن مسمى الإيمان، لا كما تقول المرجئة وقبلهم الجهمية، فهذا كله من الضلال والانحراف. وهناك كلمة تخرج فيها فهم خاطئ، إذا قلت له: يا فلان، لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تفعل من الخير كذا، من الطاعات كذا؟ يقول لك: الإيمان في القلب. هذه الكلمة مضمونها ومفهومها خطير إذا سيقت بهذا السياق. نعم، أصل الإيمان في القلب لا شك، لكن الأعمال الإيمان هذا يضم أشياء أخرى وهي الأعمال. إذا لم توجد الأعمال ينقص هذا الإيمان وقد يذهب كله، فهذا لا بد أن ينتبه له. الإيمان تعرفه قول وعمل، تصديق القلب وقول اللسان وأعمال الجوارح